وإن أشرف من خلق الله سبحانه وتعالى نبينا. فلقد خلق الله جل وعلا الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه، زكاه في كل شيء، زكاه في عقله، زكاه في فؤاده، زكاه في بصره، زكاه في حلمه، زكاه في ظهره، زكاه في كل شيء. قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله جل وعلا يقسم بحياة أحد غيره. فقال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. إن أعظم وإن أشرف وإن أكرم من خلق الله سبحانه وتعالى نبينا، ويتجلى تكريم الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. أن الله جل وعلا نادى على جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم المجردة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ما نادى عليه باسمه المجرد قط. قال جل وعلا: يا آدم اسقل أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إلا المصطفى. ما نادى الله جل وعلا عليه باسمه المجرد قط، إنما ناداه بوصف النبوة والرسالة. قال جل وعلا: يا أيها النبي، قال جل وعلا: يا أيها الرسول، قال جل وعلا: يا أيها المزمل، قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر، أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم شاهد ومبشر ونذير، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله سبحانه وتعالى لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أيها المسلمون إن نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنه دعوة إبراهيم إنه بشارة عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن أمته خير الأمم إن أمته خير الأمم وإن أصحابه خير الأصحاب قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنه منة من الله سبحانه وتعالى علينا إن الله جل وعلا أرسله إلينا لتطهيرنا وتزكيتنا كما قال جل جلاله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أيها المسلمون إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله إن أردتم أيها المسلمون حياة قلوبكم وأرواحكم فعليكم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا صلى الله عليه وسلم إن أردتم الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة فعليكم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا يا من تريدون رحمة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة هذه طريقها نبينا عليه الصلاة والسلام إن أردتم الرحمة فعليكم بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم يأبى دخول الجنة، الذي لا يصلي لا يريد أن يدخل الجنة، الذي يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس لا يريد أن يدخل الجنة، الذي يظلم ويبطش لا يريد أن يدخل الجنة، الذي يأخذ نصيب إخوته البنات من الميراث أو لا يعطيهم حقهم كاملا لا يريد أن يدخل الجنة، الذي يؤذي جاره بالليل والنهار لا يريد أن يدخل الجنة، الذي يتحدث في أعراض الناس لا يريد أن يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فعلينا أن نحبه، علينا أن نقتفي أثره، علينا أن نتعلم سيرته. أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رحمة عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: إنما بعثت رحمة. كان رحيما بالأطفال، كان رحيما بالشباب، كان رحيما بالشيوخ، كان رحيما بالنساء، كان رحيما بالعزماوات، كان رحيما بالجمادات. كيف ذلك؟ كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالأطفال. إذا مر على صبي يسلم عليه، وهذا من تواضعه ومن رحمته عليه الصلاة والسلام، يمر على الصبي فيلقي السلام عليه. من منا يفعل هذا؟ إذا مر على صبي يلقي عليه السلام. أشرف الخلق كان يفعل هذا، إذا مر عليهم يلقي عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبيد أخو أنس بن مالك رضي الله عنه، صبي صغير كان له عصفور يلعب به فمات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معزيا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام وإلى لطفه. في الصحيحين من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه أن إحدى بناته عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه: فإن ابنا لها في الموت يموت يحتضر. فجاء هذا الرسول فقال: يا رسول الله، إن إحدى بناتك أرسلني إليك فإن ابنا لها في الموت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إليها فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فذهب ثم رجع مرة أخرى إليه عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنها تقسم عليك أن تأتيها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رهط من الأنصار فيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه حتى دخلوا البيت فرفع الصبي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع في صدره صبي صغير بين يدي الرحمة المهداة يحتضن يزول بنفسه. فماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ظرفت عيناه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة به، ظرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة وإن الله يرحم من عباده الرحماء. إنها رحمة وإن الله يرحم من عباده الرحماء. بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنما، ولا تكن عن قليل الخير محتشما، واشكر لمولاك ما أولاك من نعم، فالشكر يستوجب الإفضال والكرم، وارحم بقلبك خلق الله وارعهم فإنما يرحم الله من رحمه. الراحمون يرحمهم الرحمن. كان رحيما عليه الصلاة والسلام بالأطفال، بل كان رحيما بالشباب. أيها الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بكم. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إذن لي في الزنا. إذا ليه زنا؟ فقام القوم أي الصحابة إليه فزجروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة ما اتركوه. ثم قال لهذا الشاب قل انه الربيني أيها الشاب. فاقترب هذا الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أتحبه لأمك؟ أترضى هذه الفاحشة المنكرة لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لأختك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ في كل مرة يقول هذا الشاب لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا الناس لا يحبونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره هذا الشاب ودعا له بدعوات مباركات. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. انظر كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع العصاة والمذنبين. رحمة. وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقام هذا الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلى قلبه هذه الفاحشة المنكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، إنه أكرم مسؤول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. بعض الناس دي السكين مش ما كسلون مش حد روح ليك فور ليك تعديل بأهل الفريحة حرم عليك اتق الله سبحانه وتعالى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا برجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حل إليه وذرفت عيناه الجمل يبكي لما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه فماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح ذفرا الموضع الذي يعرق من قفاه مسح النبي عليه الصلاة والسلام ذفرا ثم قال لمن هذا الجمل من رب هذا الجمل من صاحب هذا الجمل فجاء شاب من الأنصار وقال هو لي يا رسول الله هو جملي يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيره وتدبره الله أكبر شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسوة صاحبه شكى إلي أنك تجيره وتدبره تشق عليه رحمة عليه الصلاة والسلام بالعجماوات بل كان رحيما رحيما بهذا بالجمالات لماذا بالجمالات رحيما بالجمالات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على جذع نخلة أو شجرة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله أفلا نصنع لك منبرا تخطب عليك فقال أجب فصنعوا له منبرا فلما أتت الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وطرق الجذع فبكى الجذع بكاء الصبي الجذع قاعد يعيط بفراق النبي عليه الصلاة والسلام والله بكى الجذع بكاء الصبي فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر وضم الجذع إليه يئن أمين الصبي الذي يسكت طبعا إذا يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو لم ألتزمه لصاح كذلك إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فنفر رحمة وصدق الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالتمايل ولا بالرأس ولا بالطبل ولا بالزمر حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه حب النبي صلى الله عليه وسلم بنشر سنته حب النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن تربي أولادك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تربي بناتك على الوقار وعلى الحشمة وعلى العفاف حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة والسلام عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك أكثر من أولادك أكثر من أمك وأبيك هذا واجب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده وماله والناس أجمعين ذهب رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي أحبك حبا كثيرا يا رسول الله حتى من نفسي وإني أكون في بيتي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي فأنظر إليك. انظر إلى الحب، انظر إلى حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. وإني تذكرت موتي وموتك، وأنك إن مت يا رسول الله رفعت مع النبيين، وأنا إن مت فدخلت الجنة خشيت أن أراك. أقول فوق يا رسول الله، وأنا إن أكرمني لم الجنة أكون تحت. أنا خايف من الموضوع يا رسول الله، عشان أشوفك يعني، عشان أشوفك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل جبريل عليه السلام بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأصلي.